بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، أذكركم وأذكر نفسي أن القرآن هو خير وليس وخير جليس وخير شفيع وخير من لا يترك صاحبه حتى يكون واقفا بين يدي ربي يشفع له. شيء في الدنيا إلا تصاحبيه ويستمر لك معك لم يستمر، لا يمل حديثه، يستمر معك لا مال ولا ولد ولا شيء من متاع الدنيا، هيستمر معك ويكون لك شفيعا إلا صحبة القرآن. علشان كده أوصيكم نفسي يا بناتي بإنك إياك أن يكون القرآن أهون شيء على نفسك. إياك إنك تترك القرآن، إياك إنك تستهيني بالقرآن، إياك إن يكون القرآن هو أضعف صاحب في حياتك أو أضعف شيء، أو تجعليه آخر ما تفكري فيه، أو تجعلي القرآن آخر ما تذكريه، أو تجعلي القرآن آخر ما تفكري فيه. فعشان كده بقول لك لا يسعد الإنسان، والله ما وجدت إنسانا يسعد إذا قلت صحبته للقرآن. ما تجري إنسان مهما أوتي من نعمة الدنيا سعيدا إذا ترك القرآن. فالقرآن يقوي، والقرآن يجعل الإنسان سندا وعضدا ويصحبه إلى أن يدخل القبر. فإذا وجدت نفسك فترة في قلبك وفترة في حياتك صحبة القرآن، أعلمي أن القلب تغير، أعلمي أن القلب تغير. وسالي ربي سبحانه وتعالى قلبا سليما. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما، وارزقني وإياكم قوة في أخذ القرآن. هذه في كتاب ربي يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. ما رأيت أحدا يا أحبائي، والله ما رأيت أحدا لا يأخذ القرآن بقوة وحياته سعيد فيها أبدا. مهما أوتي من خير الدنيا، هو منشغل بالدنيا ومعاه الدنيا حقيقة، لكن لن تكون السعادة الحقيقية. فالسعادة الحقيقية بقلب شغل صاحبه بالقرآن وبالطاعة، لأن القرآن يجذبك إلى الطاعة. فاللهم ارزقني وإياكم إخلاصا في صحبة القرآن. إخلاص، الإخلاص مش إنك تتعلمي وتاخد القرآن وانتي أخر واخداه وهو على آخر آخر حاجة في حياتك، تعملي كل شيء في حياتك والقرآن آخر حاجة. تذكري إن كان ذلك حالك فاسألي ربي أن يغير قلبك وأن يصلح قلبك. اللهم أصلح قلوبنا جميعا. اليوم يا أحبائي تابع درس المخارج. في الأسابيع الماضية درسنا أول مخرج من المخارج، وذكرنا أن أول مخرج من المخارج هو إيه؟ مخرج إيه؟ مخرج الجوف. وذكرنا أن يخرج من الجوف، أن من الجوف كم مخرج؟ ثلاثة، اللي حروف المد الثلاثة. اليوم سنتحدث عن المخرج الثاني. ما هو المخرج الثاني في مخارج القرآن؟ مخرج الحلق. ما هو الحلق؟ في تعريف الحلق، المنطقة المحصورة بين الحنجرة واللهاء. فين الحنجرة واللهاء؟ ده الحلق. الحلق جهاز النطق، هكذا يا بناتي الصورة دي بتبين جهاز النطق. ده الحلق اللي بيخرج منه أحرف الحلق، أحرف الحلق، ثلاث مخارج الحلق اللي هي أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. أقصى الحلق اللي هو أقصى الحلق اللي هو فيه حرفين اللي هو إيه وإيه؟ الهمز وهاء. آ شوفي عميقة إزاي؟ تحسسيها كده وانت بتقرأيها، شوفي الحركة هنا اللي بتقرأ طول آ دي مسهلة، صفتها غير صفات الهمزة. آ آ آ أختها الهاء، أخت الهاء الهمزة الآلهاء، هاء هاء هاء هاء عميقة مش هاء هاء، دخليها في الحرف قولي هاء منها منها منها منها الله الله الله الله رقيقة رقيقة لمس مفخمة الله الله همز الهاء. والثاني المخرج الثاني في الحلق وسط الحلق يعني فوق شوية فوق فوق فوق القفة فوق الهمزة والهاء يعني أقرب للشفتين جوه الهمزة والهاء أعمق يعني آ. وأنا بقرأ الآ خلي بالك الوسط حاء والعين بقول شايفة عا لا شوفي الصوت عا العالمين العالمين معها معها معكم معكم معنا معنا. يبقى دي اللي هي العين واختها الحاء زي ما كانت الهمزة اخت الهاء اخت اختها الهاء الهاء أخت العين الحاء أخت العين. يبقى وأنا بقرأ الحاء بقول حاء حاء حاء حاء الحمد شوف الحاء الحمد لله الحمد لله شوفي الحاء الحمد لله الحمد لله فين الحاء اللي في أقصى الحلق الحمد لله الحمد لله أدنى الحلق اللي هي أقرب إلى الشفايف يعني الهمز والهمز والهاء تحت وفوقهم شوية العين والحاء وبعدين بعد كده مهملتان يعني ما لهمش نقط اللي هي الحاء العين والحاء فوقهم الغاء الغاء الغين والخاء الغاء الغاء الغاء الغاء الغين والخاء الغين والخاء غاء غيري غيري لسان بيبقى فوق عشان فيها عشان الحرف مستعلى غاء غاء غاء غاء ع شايفين شكل لساني مبسوط ازاي بقول ع بقول ع غ غ ح ح ح ح خ خ ما ينفعش تقولي خ ولسانك مفرود كده خ خ خ خ خ غ غ طيب هنمسك بقى حرف حرف من الاحرف دي واحنا بنتكلم يخرج من الحلق ثلاثه مخارج خاصه في ثلاث مخارج خاصه احنا قلنا مخرج عام في مخارج خاصة ومن كل مخرج من المخارج دي الخاصة يخرج من الحلق ثلاثة مخارج خاصة اللي هم بالضبط الأقصى الحلق وسط الحلق وأدنى الحلق يخرج من المخارج دي كلها كم حرف؟ ست أحرف أقصى الحلق أي أبعده عن الفم وتسمى هذه المنطقة بالحنجرة والتي سمي العلماء اللغة هذين الحرفين بالحرفين الحنجريين ويخرج منهم حرفان الهمزة والهاء وسط الحلق أي منطقة البلعوم أو الحلق يخرج منهما يخرج منها حرفان هما العين والحاء المهملتان يعني إيه المهملتان يا بنات؟ يعني ما فيش عليهم إيه؟ نقطة ولذلك سمي بالحلقين اللي هم بيخرجوا من البلعوم أو الحرقيين أو البلعومين. المخرج الثالث، الخاص، أدنى الحلق يخرج منه، اللي هو أي أقرب مما يلي أقرب للفم فوق بقى، يخرج منه قبل اللهاء مباشرة، يخرج منه الغين والخاء. الغين والخاء. هنبتدي دلوقتي نتكلم عن أول حرف هناخده وإزاي نقرأه صح، لأن البنت بتيجي تسمع يا بنات بتبقى واخدة عشان تاخد إجازة تقول إيه، ها تقول إيه، منها أو إن أو أعوذ آها، عيمة، حاجة عيمة، همزة عيمة، ما بيجيبش المخرج صح، ما بيجيبش البعد أبدا. ولذلك حرف حلقي يخرج، لما تيجي أقول لك عرفي الهمزة تقولي لي ده حرف حلقي يخرج من أقصى الحلق، وما هي صفات الهمز عشان همزة علشان تجيبها قول صحيحة، تقولي الجهر. الجهر هنقول برضو بعد كده إن الجهر دي عكس صفة إيه، صفة إيه، الهمز. وهنقول يعني إيه الجهر، يعني حبس الإيه، النفس أثناء قراءة الهمزة. يعني لما تيجي تقرأ الهمزة امسكي كده زي كلمة مثلا، هنقول إيه كلمة مثلا، آمن، إن آمن، آمن، بصي حط إيدي كده أمام فاهك وقرأيها آمن، آمن، آمن، إيمانا، إيمانا. لقيتي معاكي وانت بتقرأي الهمزة نفس معاكي بتقولي آه، وتلاقي سخونية سخونية، شايف حطي حسب السخونية في ايدك عارفين انت بتقرأها غلط، بتقرأي الهمزة غلط، لان الهمزة ما بيطلعش معاها ابدا السخونية دي. ضموا لو سمحتوا، ضموا عشان الورا يرضوا معانا، ضموا معلش. واحنا بنقرأ يا بنات آمنوا، آمنوا، شوفي وبقول لك إيمانا، أوتوا، أعوذ، أعو، خلي بالك حطي لي كده وانتي بتقرأي عشان تظبطي كل حرف. لو لقيت الحروف دي اللي هو الهمزة مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة وانت بتقرأيها بتحسي هنا في ايدك في صهد كده أو هواء أو سخونية، اعرفي ان قراءتك ليها خطأ، لأن ما بيخرجش معاها، لأن حرف جهر يعني محبوس ما فيهوش نفس، وهو من صفات القوة. علشان ما ينفعش وانت بتقرأيه مع النفس يبقى انت حولت صفة القوة في الحرف الى صفة ايه؟ ضعف. صفة تانية من صفات الجهر، من صفات الحرف من الهمزة، الشدة. يعني ايه الشدة؟ يعني قطع الصوت عند قراءة الحرف، عدم جريان الصوت. يعني يعني وانا بقرأ مثلا ايه، يأمنوا، يؤمنوا، شوفي يأمنوا، اقطع الصوت، اقطعيه قبل ما تجيب الميم، ما تقرأيش يأمنوا، يأمنوا، يأمنوا، يأمنوا، اقطع الصوت الأول لأنه حرف شديد، يأمنوا، يأمنوا، يأمنوا، يأمنوا، مؤمنين، مؤمنين، حرف شديد يعني صوته إيه؟ آه قوي مقطوع. استفهام، استفهام. كثيرات من اللي بيقرأ القرآن من أول قرأته القرآن تقول لك كده أعوذ، تقرأ كده الهمزة أعو، لأنها عملت إيه؟ رفعت أقصى اللسان، قالت آ، عمر الهمزة بتبقى آ دي أبدا أبدا. المفروض إن الهمزة تبقى، قلت لك الهمزة حرف رقيق وسطا مستفل، ولما أقول رقيق يعني حرف وسط، لا برص ولا سفل ولا سواد، لا أقول أعوذ آ آ خطأ، ولا أقول أعوذ آ خطأ، لكن أقول إيه يا سحر؟ أعوذ، مش آ آ آ، أعوذ آ عوذ، آ فتحة آ، ضمة عين ضمة عود، واو مادة طبيعية في بتاعة الأسبوع الماضي اللي هي الواو المادية الحركتين، أعوذ. سمعيني كده يا سحر، يبقى آ آ آ آ، قرئين آ رقيقة وسطا، لا الفخامة ولا شيء ولا رقيقة ها ولا ممالة يعني. أيوة فضل آه. أيوة حبيبتي تفضل. هاتي لي أم مفتوحة. شيماء. لا شيماء قالت ميلة الهمزة. قالت هي ما دام مفتوحة على الصوت فوق ورو ذو نقرأها ازاي يا حبيبتي؟ أيوة تفضلي. أيوة قال لأنك بتفخميها قوليها تاني. أحسنتي أعوذ بالله. اقرأيها تاني حبيبتي. أيوة أعوذ وانتهى السلاسة. أعوذ بسلاسة يا بنات. أنا عايزة أسمع الأخوات الكبار كده دول الفضلات اللي قاعدين ورا. ها مين يقولها لي؟ أحسنتي اللي بعدك. طيب اللي شمالك علي صوتك كمان. طيب هنا من قدامي. ايوه فين الواو الماديه اللي انا اتكلمت عليها في الاسابيع؟ ارفعي صوتك على الحروف وعودي ما توقفيش يا بنتي. جيهان ناخد هنا حد قدامي. اعوذ. ايوه اتفضلي. اعوذ. ايوه احسنتي. حاجه نجات. اعوذ. شمال. أعوذ. مش طيب يبقى إذن الشدة الاستفال يعني وأنا بقرأ حرف الهمزة أقرأ حرف الهمزة وهو إيه ثاني شكله إيه مستفل مش طالع فوق أقصى ثاني نازل. ما تقوليش لو كي طب ازاي بتقولي طب وانا ممكن اقرا الهمزه وانا اقصى لساني مرتفع طب الصوت هيبقى ازاي؟ الصوت هيبقى كده ده اقصى لساني مرتفع خطا النهائي اعيدي ايوه طيب اتفضلي اذا الاستفال يعني الانسان اللسان اقصى اللسان مستفل اللي بتفخم من همزة اللي بأقصى اللسان مستعلى تقول شوف الصوت فين فوق خطأ وليس طيب الانفتاح يعني ايه الانفتاح يعني اللسان فين بعد اللسان عن السقف وبعدين حرف فيه متوسط بين القوة والضعف يعني في حروف قوة ولكن هو على فكرة يميل إلى القوة طبعا الاستفال من حروف ايه الضعف ولكنه حرف ثقيل بتغيره العرب كده بانواع من التغيير ايه التغيير اللي بتغيره به اللغات العربية اول حاجه التغيير بالتسهيل مثلا واحنا بنقرا كلمه ولو جعلناهم قرانا اعجم شوفي قرانا اعجم شوفي الهمزه بعد النون قرانا اعجم قرآناً إزاي أبين بعد الهمزة بعد التنوين الهمزة ولو جعلناهم قرآناً قرآناً مش قرآناً أعجمياً تختمس لي النون السكون حرف النون الساكنة بصفاتها ولو جعلناهم قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته شايف التسهيل بقى يا بنات الهمزة بقى عيمة بنقول عليها كده بالبساطة عيمة بين أعجمي وعربي أعجمي وعربي احنا عند حفص بنقرأها ازاي بالشكل ده ولذلك كما جاء في سورة فصلت أنا عايزاكم تسمعوها هنا وهي الحرف الهمزة المسهل هنا في قراءاتي مش انت عمال تفضل شايفة المد اللي كانت تقرأ عليها المد النهاردة حركة أعجمي وعربي أعجمي في الياء أعجمي كسر الميم الياء إزاي مشددة أعجمي وعربي بي مش بي بي وعر وعر بي وعربي إزاي تقرأوا الآية دي يا بنات؟ ولو جاء لحظة أنا وأنا عايزاكي وأنت بتقرأي لحظة وأنت بتقرأي ولو جعلناه عايزة لشفتيك توصل مضمومة على الواو لو ولا مش ولو ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت سورة من سورة التغيير في العرب للهمزة لتسهيل قراءة الهمزة كما نقرأها عند إيه؟ حفص. في وسيلة في طريقة أخرى كانت عند العرب في القراءات برضو اللي بنسمع قراءة الورش وبيقرأ الإبدال والسوسي وأبو جعفر إزاي بيقرأ الهمزة هنا مثلا في كلمة مؤمنون بيقرأ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ما بترجعيش شفايفك بتعملي ليه بتعملي ليه بترجعي شفايفك المؤمنون ليه بترجعي شفايفك مد طبيعي حركتين يا بنتي إنا مؤمنون والغنة خلي بالك صفة قوة ما قولش إنا مؤمنون يا دوب بتحطي لسانك على مخرج النون وخلاص وانتهى إنا مؤمنون إنا مؤمنون قولي الآية مرة ثانية ربنا اكشف عنا التغيير ده يا بنات الابدال ابدال الهمزه دي من جنس الحركه خلي بالك والحذف في قراءه من في بعض القراء يقرأوا بالحذف لما تقف على الهمزه كلمه مثلا السماء كلمه والسماء مثلا لو وقفت عليها زي بيقرؤوها زي مثلا حمزه ومين وهشام يقرأها بحاجه اسمها الايه الحذف يقرأها مثلا ايه والسماء والسماء والسماء يحذف الهمزة قراءته كده باب اللي هي ايه باب حذف الهمزة لمن الوقف على الهمزة لمين لهشام وحمزة اسمه الأمر ده اسمه الوقف على الهمزة برضو احنا عايزين نسمعها كده بس هو بالنسبة اللي هي في والسماء عشان كده وانت بتقرأيها بتقرأي الهمزة لحفص ايه واضحة جاي من مخرجها بصفتها القوية طيب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وانت بتقفي على الهمزة بتاعت أولياء زي ما وقفنا على السماء بنقف برضو على أولياء زيها يبقى الوقف على ايه على الهمز طيب ناخد بعد كده بالنسبة لأنواع التغيير أمثلة على الهمزة عشان إزاي أحقق وأقرأ الهمزة قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا شوفي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين اسمعي يا أيها الذين آمنوا كده بالشيخ مصري إزاي بحقق الهمزة Yeah. الصلاة إن الله مع الصابرين. واخدين بالكم من الصاد يا بنات؟ في الصبر والصلاة والصابرين، ثلاثة. وسمعت صوت الصفير فيهم، قول ربي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين، المد اللي أنا قلته الأسبوع الماضي، إزاي هذه المد في كلمة الذين أكثر؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هاتي الهمزة يا سحر، هاتي الهمزة يا سحر، السحرين هاي تقرأني الهمزة ورا بعض. ها، الذين قال، بص مش ألا ألا، ده تقيّر أنت. الذين قال لهم أحسنت السحر الثانية. الذين قالوا، شايفة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تعالي نقرأ الآية دي في سورة آل عمران مع بعض. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، نقرأيهم كده يا بنات. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنسمعها تاني عشان نشوف الحروف ازاي ازهار الحروف. كل حرف لو سمعتي قراءة الشيخ الحصري بيظهر كل حرف. الذين قال المد بتاع المد قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خلي بالكم ان احنا دلوقتي كنا بنراجع كمان مع الشيخ القصري المدود بالياء في الذين، ازاي يقراها الذين بالمد بالياء، ازاي يقراها الذين، ازاي يقراها يا هبه قاسم. أي في مد بالياء، في الذين قال مد بالألف، الناس مد بالألف، الناس الثانية مد بالألف، جمعوا مد بالواو. عندك الثلاث أنواع المدود، إزاي تجيبي المد حركتين مد طبيعي ما تختلسيش المدود. طيب نسمع كده القراءة. تمعنا طب ناخد بعد كده من الأمثلة، قول ربي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك، همزة هو إنك، أنك أزهر الكاف وإزهر الهمزة، إنك أنت الوهاب. اقرأوها يا بنات. ربي سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما، اسمع الحسن، والذين يؤمنون بما اقرأوها في سورة البقرة، والذين يؤمنون يا بنات بكل المدود وبقوة الهمزة. اقرأوا الذي قرأه الشيخ حسن. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. برضه هنسمع في الآية الأخيرة وبعد كده نهتف في أخطاء الهمزة. وليعلم الخطأ يقع في قراءة اللام ساكنة، ولي كتير بيقرأوها وليعلم، هي و فتحة و لي وليعلم. تعالوا نقرأ الآية دي كده مع بعض، اقرأوها من على اللوحة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه في معرفة الأخطاء في الهمزة يا بنات. دايما نقول المخرج، قلنا أقصى الحرف الهمزة. احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه الأخطاء اللي ممكن نتعرض بيها عند قراءتنا الحرف الهمزة. الأخطاء الواقعة عند قراءة الهمزة، أول خطأ بنقع فيه في قراءة الهمزة خطأ المبالغة في شدة الهمزة. لابد من التحفظ عند قراءة الهمزة وبيان شدتها وجهرها بلطف، لان بعض الناس تقول ايه يؤمنوا، ونحن نطين كده على ايه الهمزه كقراءه المتقيد يؤ خطا. تقرا بشده وتقرا بجهر لكن بلطف بدون تعسف. يؤمنون وليست يؤمنون. يرفع صوته على الهمزه كده وعمل كانها في الهمزه ايه نبر على الهمزه. تحفظ عند قراءتها وبيان شدتها وجرها بلطف، لان فكثير من القراء من يلفظ بها لفظا يعني بقول تستشبعه يعني تبقى بشع يعني الأسماع. فمنهم من ينطق كالمتقي، وذلك بالمبالغة في قراءة شدة الهمزة، يقولك السماء ويعمل كده خطأ. مثال قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا إنكم كنتم تأتوننا تأتوننا عن اليمين. قالوا إنكم، وانت بتقولي تأ كنتم تأتوننا. بعض القراء تقرأها ايه تأ تأتوننا، لا هو صح وهمز شديد حرف شديد بنقطع صوته، بس مبقاش صوت كأن صوت الايه المتقي، يبقى شدة مبالغة. قالوا إنكم كنتم تأتون، أنا قطعت صوتها بس بدون تعسف. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. اسمعوها بعدين نقولها مع بعض يا بنات. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. انتوا لاحظتوا في قراءته ان قطع الهمزه تاتوننا، قرا هكذا، ما خدش الهمزه، ما قالش ما قراش في قراءته قال تاتوننا، لا قال تاتوننا، تاتوننا ما قراهاش تاتوننا على بعضها، لكن قال تاتوننا عن اليمين، فده صح. وانا بقرا تاتوننا، هو ده الخطا في الصياح على صوت اللي هو الهمزه. هنقراها مع بعض، قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، نقراها مع بعض. صوت المد يبقى واضح زي ما انتوا بتقراوا كده، ت ت ن ن ن مد طبيعي حرجه، ت ت ن ن عن اليمين، شايف الياء اليمين، عن اليمين، عن اليمين. الخطا كالتالي، عن اليمين، وتروح مضيه صوت على المد وتضيع قوه المد وتضيع صفه المد او صفه القوه في المد. ناخذ من الاخطاء الاخرى في تنقيم الهمزه، لاجب بيان من ضمن الاخطاء ان قراءه الهمزه مفخمه، يجب بيان ترقيقها، ولا سيما عندما تاتي الهمزه. يعني النهارده في من اللي بيقرا عليا كل همزه مع حرف مفخم كان بيقراهم مفخمه، وا وا وا خالص. المفروض انه مثلا ايه كلمه ومن اظلم، تقول ومن اظلم ومن خطا، ومن أظلم ومن أظلم، لولا أخرتني برضو همزة، أخرتني مش أخرتني رقيقة، خاء مفخمة، وبعدين بعد كده وانت بتقولي ومن أص، كلمة كلمة حرف حرف، ومن أصدق من الله قيلة، من أصدق لا أحد. وبرضو وأنا بقرأ كلمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخ كل همزة بعدها خاء، أو كل همزة بعدها ظاء، أو كل همزة بعدها قاف، أقدر فتعالوا كده، ومن أظلم إزاي بيقرأها حرف حرف، إزاي بيقرأها الشيخ الحصري، ومن أظلم. وهات اللي بعدها، أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فأصدق اقرأوا لي الأولى ومن أظلم، والآية الثانية اللي هي فيها أخرتني وأصدق، اقرأوا الآيتين يا بناتي، ومن أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى. طيب بارك الله فيك. طب اقرأوا لي الآية الثانية، لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ربنا هؤلاء الذين طيب. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء، تكتب الآية كامل أحسن، تكتب الآية كامل، تكتب الآية كامل أحسن. الذين أغوينا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، قول ومن أصدق، دي الخطأ بيقع فيها كثيرا، ومن أص ومن آآ مش ليس أصدق ولا أس. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق، اقرأوها عشان تعوي لسانك على الهمزة مع الصاد، ازاي تقرأيها؟ ومن أصدق من الله قيلا. قول ربي وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرائنا، ازاي تقولي أطعنا؟ أطعنا، ازاي تقرأيها؟ نقرأها مع بعض سويا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. إذن هنحذر من الهمزة لو جاء بعدها حرف استعلاء، سواء كانت همزة قبل. أحيانا الهمزة اللي هي الهمزة الموصولة عند الابتداء قبل حرف استعلاء، يعني ما بقرأ مثلا إيه الظالمين أو كلمة الله وأنا أقول الهمزة المفتوحة بعدها الله. ساعات لما البعض اللي بيقرأوها بيقرأوها يقولها الله المفروض الهمزة تكون إيه رقيقة، وانت بتقرأي الظالمين الظالمين، بتيجي تقرأي كلمة الطلاق مرتان بتقرأيها كذا، بتقولي الطلاق مرتان خطأ، هي وتقرأ تقولي على طاء مشددة زي ما دخلتي على الهمزة مفتوحة في الظالمين اتنين ظاء مفخمين ساكنة ثم متحركة الظالمين الظالمين وليس الأذ، هي الظالمين الظالمين. لو بقرأ الطلاق زي الطلاق مرتان بتقوليها وليس الأت، لا هي الطلاق. وكلمة الطامة بدخل من همزة مفتوحة لأن هي فعلتها هي هم موصولة، هي همزة موصولة يعني تسقط وصلا وتقرأ يعني بداية، يبقى بنقول الطامة. إزاي أقرأ الطامة؟ أراعي تماما إني وأنا بقرأ الحرف اللي هو هذه الهمزة الموصولة وبعدها حرف مفخم زي الطاء زي الظاء أو الطاء، برقق الهمزة ثم بفخم الحرف الذي يليها. لو حرف بعدها مشدد يبقى أنا بقرأ الحرف المشدد ده إيه؟ اتنين عشان أظهر أثر حرفين يعني. أطعنا طعنا، همزة بعدها طاء، أطعنا أطعنا. خلي بالك أو ما شابه ذلك من حروف الاستعلاء اللي هي مثلا أنا بقرأها وأنا بقرأ مثلا إيه زي كلمة إيه مثلا أرضيتم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فيها أرضيتم خطأ وكلمة أراكم مين يجيب لي الآية؟ إني ولكني أراكم، يبقى ولكني البعض يقرأ ولكني أراكم ولكني أراكم أرى. إزاي أقرأ ولكني حرف أراكم قوما تجهلون. طيب أنا هنقرأ نسمع أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ونقرأها قراءة صحيحة عشان تطبقي الهمزة الموصلة. هاتي أراكم آية الكرسي بنقرأها بداية إيه؟ أول آية. إزاي أقرأها صحيحة؟ رقيقة. الخطأ يقع الله لا إله إلا هو الحي. الله المفروض إن أنا أقرأها رقيقة بعدها لام مفخمة. الله لا اقرأوها مرة ثانية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من أخطاء الهمزة كمان يا بناتي مش تفخمها ولا شدت الشدة الشديدة عليها، لكن تسهلها، يعني تقرأ بين زي كلمة إن الذين كفروا سواء عليهم أأن، مش بهمستين، لأن البعض بيقرأها إيه؟ مسهلة مش كده؟ فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بس راعي لان من اكتر الحاجات اللي بتبقى تقع في الاخطاء في الهمزه ان الواحده لما تيجي تقراها بعرفش ان هو حرف رقيق، الهمزه حرف رقيق، لما تيجي تقراها كده وشفايف عرضيه كده تقول تفتح شفايفها بالعرض فبتميل منها. اكتر الاخطاء اللي بتقع في الهمزه الاماره، وكذلك من الاخطاء اللي تقع في الهمزه الفتح مبالغ فيه، بتيجي كده تقول مبالغ في الفتحة فبتفخم. ومن ضمن الأخطاء اللي احنا ما تكلمناش نتكلم فيها برضو انك بتقرأي الهمزة أو أي حرف آخر مخنخن، لما تيجي تقرأي مع انه أقصى الحرف لكن بتدخلي معاك يا قيشوم تقولي أعوذ البنات اللي عندهم خنخنة، بيقرأوا الهمزة ومختلط صوت الهمزة بإيه؟ بالغنة، فبتقرأ كأنها من الخيشوم. فدي من أخطاء، لسه أخطاء كتير جدا في الهمزة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة كما يحب ربي ويرضى. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.